الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الخلاصين بما سبق كفاية الفقه بما أبلغ، سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجده الأنبياء الكريم. فيسعدني ويشرفني أن ألتقي بقدر ربكم في هذه الجلسة لنتحدث عن دراسة النص اللغوي والمعجمي، ثم لنتحدث غدا إن شاء الله تعالى عن كتاب العين ومختصرات كتاب العين. وأعرفكم بنفسي أولا، فأنا الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا. وأحب كذلك أن أعرف سريعا التخصصات المعرفية أو الفروع المعرفية التي تنتمون إليها إذا أمكن. يعني من هنا متخصص في علوم اللغة العربية؟ المتخصصون في العلوم الشرعية، الأغلبية للعلوم الشرعية. حسن، الموضوع الأول الذي سوف نتحدث فيه سويا إن شاء الله هو دراسة النص اللغوي والمعجم. في هذا الموضوع سوف نتحدث عن مكونات الدراسة التي يصنعها المحقق للكتاب الذي يحققه. وهذه المرحلة، مرحلة صناعة الدراسة، تأتي عادة أو هكذا ينبغي أن يكون بعد أن ينتهي المحقق من تحقيق النص الذي يحقق. وبعد أن ينتهي من ذلك يبدأ في صناعة التقديم لهذا النص. هذا التقديم يشتمل على عناصر ثلاثة أساسية: العنصر الأول التعريف بالمؤلف، العنصر الثاني التعريف بالكتاب، العنصر الثالث ذكر ضوابط أو الضوابط التي سوف يتبعها المحقق في تحرير النص وفي يعني بعض الجزئيات الأخرى. هذه العناصر الثلاثة الأساسية التي ينبغي أن يشتمل عليها أو أن تشتمل عليها كل دراسة تسبق نصا محققا. أريد قبل ذلك أن أحرر مصطلح فقه اللغة على أساس أن الدورة في نصوص فقه اللغة. فنقول كما جرى عليه العرف في الدراسات اللغوية والدراسات التي تتعلق بالعلوم الشرعية أن يكون للفظ معنى لغوي وأن يكون له كذلك معنى اصطلاحي. فكلمة الفقه معناها اللغوي هو الفهم، ولكنه ليس الفهم العام ولكنه الفهم الدقيق المستوى. هناك فرق بين هذا وذلك. لا يسمى الفهم فقها إلا إذا كان دقيقاً عميقاً مستوعباً. وطبعاً هناك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر أيضاً التي فيها ذكر الفقه. الشق الثاني من التعريف أو الشق الثاني من المصطلح هو كلمة اللغة. وكلمة اللغة كما تعرفون اشتقاقها وتعريف ابن جني الذائع للغة بأنها أصوات معبر بها كل قوم عن أراضيه. وهناك كلام كثير في أصل كلمة اللغة وما ذهب إليه بعض الباحثين من أن الكلمة ليست عربية الأصل. طبعا هذا الكلام غير صحيح. بعضهم يقول إنها مأخوذة من اليونانية لوغوس يعني لن نتوسع في ذلك حتى لا نضيع الوقت في ونفرغ للحديث عن الموضوع بالأساس. فالمقصود إذن بمصطلح فقه اللغة هو الفهم الدقيق العميق لمفردات اللغة، فهما يمكن من استنباط ما خفي من معانيها أو دلالاتها. فإذا قلت على سبيل المثال إن الفلق هو الصبح واكتفيت بذلك، فإن ذلك لا يدخل في مجال فقه اللغة، وإنما يدخل في مجال مصطلح علم اللغة، علم اللغة بالمفهوم التراثي. علم اللغة بالمفهوم التراثي ينطبق على الدراسات المعنية بتحديد ألفاظ اللغة وذكر معاني هذه الألفاظ، ما نسميه نحن الآن بالمعاجم. كان القدماء يطلقون على العلماء المختصين أو المهتمين بجمع مفردات اللغة وذكر معانيها، كانوا يقولون عنهم إنهم علماء اللغة أو إنهم علماء اللغة. فعلم اللغة في التراث العربي يساوي علم المعاجم أو شبك من علم المعاجم في عصرنا الحالي. وأما فقه اللغة فهو لا يتوقف عند ذلك، وإنما هو يسعى للبحث في الاشتقاق، لماذا هذا، يعني من أين أتى هذا المعنى، من أين اشتق، ما علاقته بسائر المشتقات من الجذر اللغوي نفسه إلى آخره. فإذا قلت إن الفرق في قوله تعالى قلت أعوذ برب الفرق هو الصوت واكتفيت، فهذا يدخل في نطاق علم اللغة أو المعاجم. ولكنك إذا ربطت بين ذلك وبين دلالة الفاء واللام وقاف على الانشقاق دخلت في فقه اللغة. فتقول إن العرب سمت الصبح فلقا لأنها كيفت ظهور ضوء الفجر على أنه شق في الظلام، كأن ضوء الظلام ضوء الفجر شط الظلام وظهر، بين ملمح الليل الشرق. وتستأنس على ذلك بأن العرب كذلك تسميه فجرا، والفجر من الايه؟ الانفجار، والانفجار والشرق متقاربان أم متباعدان؟ متقاربان من باب واحد. فإذا أنت تصرفت مع دلالات الألفاظ بهذا الشكل دخل جهدك في نطاق فقه اللغة. وكذلك ما مثل ما فعله ابن فارس عندما تقول مثلا كل ما فيه جيم ونون فهو فيه معنى السدر او الاستتار، ثم تدير على ذلك سائر استعمالات الجيم، فتقول ان الجنين سمي جنينا لاستتاره في رحم امه، والجنة التي وعد الله عباده المتقين لأنها محجوبة مسطورة عنا، والجنة الدنيوية لأن كثافة أشجارها تعجر الرؤية، والجنة القبر لأنه يسطر بدن الميت، والمجن هو الترس لأن المحارب يستتر به استتار حماية، والجنون استتار مقدر للعقل. الجنون استتار، والجن لاستتارهم عن أعين الناس إلى آخره. فمثل هذا البحث في دلالات الألفاظ وكيفية تولد بعضها من بعض وعلاقة كل منها بالدلالة الأخرى هو معنى مصطلح فقه اللغة. واضح أن الفرق ممتاز. طيب، ها هنا عندما نريد أن نصنع دراسة لهذا النص المحقق يكون أمامنا أولاً اختياران. الاختيار الأول أن تكون دراستك تحقيقاً ودراسة، يعني النص الفلاني تحقيق ودراسة. أو الاختيار الثاني أن يكون عملك منصباً على التحقيق فقط وليس تحقيقاً ودراسة. هذه تفرقة لازمة لأنه سيترتب عليها تغيير في العناصر التي ينبغي أن تتوافر في هذه الدراسة. فإذا قلنا إنني سوف أكتفي بالتحقيق فما هي أو فما العناصر التي ينبغي أن تتوافر في الدراسة التي سوف أقدمها بين يدي النص المعقد؟ كما قلنا ثلاثة عناصر أساسية: تعرف المؤلف، تعرف النص، تعرف بمنهجك في التحقيق. مفهوم؟ طيب نأتي إلى العنصر الأول. عندما تريد أن تعرف بالمؤلف ماذا ستصنع؟ ما هي العناصر التي سوف تدرسها تحت هذا العنصر؟ ستذكر اسمه ونسبه. أولا الاسم والنسب هو فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره. وتحرر، ويكون مطلوبا منك أن تحرر ما قد يكون في نسبه من خلاف، بل أحيانا ما قد يكون في اسمه من خلاف. وهذه مسألة طريفة جدا، طريفة بمعنى أنها عجيبة يعني. مثل الاختلاف في أبي عمرو بن العلاء، بعضهم يقول أبو عمرو هو اسمه، وبعضهم يقول هو إيه كنيته، وأن اسمه إيه زبان. اسمه ونسبه وما قد يكون فيهما من خلاف. طيب العنصر الثاني في التعريف مولده. مولده يشمل الزمان ويشمل المكان. ولد في كذا، سنة كذا، يوم كذا، في مدينة كذا إلى آخره. ولا بأس أن تعرف أو أن تعرض للسمات أو المعالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعصر الذي عاش فيه. يعني هو ولد في القرن الرابع في بغداد مثلا، لا بأس أن تعرف بالوضع العام أو المعالم العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بغداد في القرن الرابع. هذه المسألة هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة إذا كان النص عملا إنشائيا كأن يكون ديوان شعري أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه إذا كان ديوان شعر فلا بد أن الشاعر في شعره هذا قد عرض للأحداث الاجتماعية والسياسية التي كانت في عصره. تقل الأهمية إلى درجة كبيرة إذا كنت تترجم لمتخصص في علوم اللغة أو علوم الشرعية إلى آخره. مسألة ظروف اقتصادية وسياسية وانعكاسها على نتاجه العلمي مسألة يعني ليست كبيرة، وإنما يكون لها ظهور واضح إذا كان العمل الذي تحققه عملا إنشائيا كان يكون شعرا أو نحو. طيب ثم تعرض بعد ذلك إلى طرف من حياته أو إخوته إلى آخره، تعرض لمسيرته العلمية، تعرض لتنقلاته، ارتحل ولد في كذا ثم ارتحل إلى كذا إلى آخره، ثم تعرض لبعض الوظائف التي تقلدها. ربما يكون قد ولي بعض الوظائف المهمة كأن يكون قاضيا، رئيسا لديوان الإنشاء إلى آخره. ولا بأس كذلك أن تعرج للحديث عن مذهبه العقدي إن كان لذلك تأثير في نتاجه اللغوي أو في نتاجه الذي ينتمي إليه النص المعقد. هب أنك مثلا تحقق عملا للزمخشري، لا بد أن تعرج على مسألة انتمائه إلى المذهب الاعتزالي. لماذا؟ لأن انتماءه للمذهب الاعتزالي كان له أثره في تفسيره. فلا بد إذن من أن تعرض في التعريف به إلى مذهبه العقدي. إن لم يكن لذلك أي تأثير في النص الذي تحققه تقل أهمية هذا العنصر. واضح؟ طيب. ثم العنصر التالي لذلك أن تعرض لشيوخه أساتذته أبرز شيوخ ولك أن ترتبهم حسب سنوات وفياتهم، ولك أن ترتبهم في رأيي حسب المكان العلمي، فتبدأ باللي بالأشهر فالأقل شهر، ولك أن ترتبهم حسب سنوات وفياته. وطبعا هذه المسألة مسألة مهمة، وما زلنا إلى يومنا هذا نعتز به، يقول لك والله أنا درست على يد فلان. فكذلك أئمتنا كانوا يهتمون بمثل هذه المسألة ويعتزون به، ولدينا في تراثنا اللغوي والشرعي العديد من الأمثلة على هذه التلمذة والصحبة بين التلميذ وشيخه، لعل من أبرزها في مجالنا اللغوي الصحبة التي كانت بين ابن جني أو ابن جني وأستاذه أبي علي الفارسي. هذه الصحبة التي دامت نحو من 40 سنة. وطبعا أنتم تعرفون قصتها، عندما مر أبو علي الفارسي على مسجد من مساجد الموصل فوجد ابن جني يجلس في حلقة ويجلس الطلاب حوله، كان ابن جني في هذا الوقت صغير السن ويشرح لهم بعض المسائل، فجلس أبو علي الفارسي في الحلقة وألقى عليه سؤالا في تصريف، ف يعني لم يستطع ابن جني أن يجيب عليها إجابة صحيحة، فقال له عبارته المشهورة: تذببت وأنت حسر، تذببت وأنت حسر. حسر اللي هو كما تعلمون العنب الأخضر الذي لا ينضج بعد، يعني يريد أن يقول له إن هذا المجلس لم يأل الأوان بعد لك أن تجلس هذا المجلس، تذببت وأنت حسر. وكان ابن جني كلامه صحيح يترضى عنه في كتبه، كان إذا ذكر أبا علي الفارسي يقول رضي الله عنه. طيب، بعد أن تعرض لأبرز الشيوخ تعرض لأبرز التلاميذ، بعد أبرز الشيوخ تعرض لأبرز التلاميذ. أنا أقول كلمة أبرز لأنه إذا فتحت المسألة وقلت الشيوخ والتلاميذ سوف تجد أن بعض الباحثين يجعل كل من روى عنه صاحب المخطوط شيئا يعوضه من شيوخه، فتجد قائمة الشيوخ أو قائمة التلاميذ كبيرة، ولذلك يفضل أنك تكتفي بأبرز الشيوخ وأبرز التلاميذ. أيضا لك أن ترتبهم حسب سنوات الوفاة أو أن ترتبهم حسب الأهمية أو المكان. يعني إذا اكتفينا في ذكر تلاميذ أبي علي الفارسي بن جني خلاص ده واحد بمئة، واضح؟ فلا يجمع بينه وبين غيره ممن هناك فرق كبير بينه. العنصر السادس أن تعرض لمكانته العلمية هذا الرجل الذي تحقق له هذا المخطوط أو النص المخطوط، كلاهما صحيح، أنا يعني سبق لي أن أوافق بذلك. إذا قلت المخطوط المقصود به النص المخطوط مصفة غالبة، وهذا مذهب عربي في التعبير متقبل وحسن، ككلمة الدنيا والآخرة، الدنيا صفة غالبة، ليس من الضروري في كل مرة أن تقول الحياة الدنيا، لأنك إذا قلت الدنيا انصرف الذهن إلى الحياة، لا ينصرف الذهن إلى شيء آخر قريب منك، فكلمة الدنيا معناها الأقرب أو القريبة، هذا وصف يمكن أن يوصف به مئات من الأشياء، ولكن الاستعمال القرآني أدى إلى تخصيصه بالحياة، فكلمة الدنيا تغني عن ذكر الموصوف، ونسميها في تراثنا اللغوي بالصفة الغالبة. أبرز من عني بها ابن سيدة في المحكم. فكلمة المخطوط صفة غالبة، إذا سمعتها لا ينصرف الذهن الى اي شيء مخطوط، لكنه ينصرف الى شيء مخطوط بعينه وهو الكتاب او النص الى اخره، مخطوط او المخطوط. طيب المكانة العلمية لصاحب هذا المخطوط لابد ان تعرض له. المكانة العلمية سوف تعرض فيها لاقوال المعاصرين له، وسوف تعرض كذلك لاقوال الخالفين او الذين اتوا بعده في علمه. ويمكنك ان تتحفظ بعض الشيء على اقوال المعاصرين، لاننا نقول العبارة المشهورة المعاصرة حجاب وكلام الاقران يطوى ولا يروى. ولدينا في تراثنا اللغوي العديد من الأمثلة على ذلك، لعل أبرزها أو منها على الأقل ما كان بين المبرد وفعل، كان متعاصرين، هذا زعيم مدرسة البصرة وهذا زعيم مدرسة الكوفة، ويعني كانت بينهما ما يكون بين أبناء الجيل الواحد. لكن لما سبق أحدهما بالوفاة، يعني المبرد مات أولا ثم ثعلب، رفاه ثعلب بقصيدة عظيمة جدا، وذهب المبرد وانقضت أيامه ويذهب بعد المبرد ثعلب قصيدة مشهورة. فيعني كلام الأقران يعني يؤخذ بشيء من التحفظ. طيب بعد أن انتهيت من ذلك لك أن تعرض العنصر السابع، مؤلفات هذا الرجل أو هذا العالم الذي تحقق له نصر. ماذا ألف؟ ما هو نتاجه العلمي؟ هذا النتاج يفضل أن تعرضه مرتبا ترتيبا إيجابيا. يفضل أن تعرض له أو أن تعرضه مرتبا ترتيبا إيجابيا مع ضرورة النص على ما هو مطبوع وما هو مخطوط. مع ضرورة النص على ما هو مطبوع وما هو مخطوط، وإن كان مطبوعا يفضل كذلك أن تنص على الطبعة العلمية الطبعة العلمية المعتبرة، لأن الكتاب الواحد قد يصبع أكثر من طبعة، ولكن الطبعات تتفاوت في كما نقول في الجودة التحقيق، فلا بد أن تنص على الطبعة المعتمدة لكتبه. طيب انتهينا من سرد مؤلفاته. إن كان من أهل الأدب، إن كان شاعراً، لك أن تعرض لجانب من شعره ورأي النقاد في شعره. وطبعاً إذا كنت تترجم لرجل من أهل العلم ففي الغالب يعني التميز عندهم في الشعر يكون يعني محدوداً إلى حد كبير، ولذلك يقول لك فلان شعر شعر العلماء، يعني شعر العلماء يعني ليس يعني حظه من الجودة محدود، حظه من الجودة محدود. وأن تعرض كذلك لبعض نماذج من شعر. ثم أخيرا الوفاة. الوفاة تعرض فيها أيضا للزمان والمكان والمشهد، مشهد الجنازة ومشهد الوفاة. يقول فلان الفلاني في جنازته حدث كذا وكذا، يعني تكون فيها إشارة دامة على مكانة هذا الرجل. رجل توفي وأخي ربه، مسألة حضور الجنازة وكثرة الحاضرين لها دلالة. وهنا نقطة أخيرة أختم بها هذا العنصر، أقول فيها يراعى الاختصار في كل مما سبق إذا كانت هناك ترجمة موافية للمؤلف تضمنتها دراسة سابقة. هب أن الرجل أو العالم الذي تحقق له نصا، هب أن له ترجمة موافية في كتاب آخر، فهل تعيد كل ما قيل؟ لا، لابد من الاختصار، لابد من الاختصار، لأنك لست أول من يترجم له. إذا كنت أول من يترجم له فعليك أن تستوفي كل هذه العناصر وأن تستقصي المراجع إلى آخره. أما إذا كنت مسبوقا فعليك أن تختصر القول اختصارا. طبعا طبعا تعلل هذا الاختصار. سوف أعرض لترجمته عرضا موجزا لأنه قد سبق ترجمته في بعض الكتب الأخرى وتنص على هذه الكتب. ينظر كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. سواء ترجم هو لنفسه أو ترجم عالم النفس. نعم. يعني السلوكي مثلا ترجم لنفسه. في حسن المناظرة. لا تحدث بنعمة الله. أو تحدث بنعمة الله آسف. نعم. التحدث بنعمة الله السيوطي الإمام السيوطي ترجم فيه لنفسه يمكن أن يكون مصدرا من مصادره. نعم. في الترجمة. أو ترجمة مفردة. كمثلا سروال التعزي في مناطق النزي. كل من ترجموا لأنفسهم كتبهم في الترجمة تعد من المصادر التي ترجع إليها. فلا بد إذن من هذه التفرقة، لأننا نصادف كثيراً من الباحثين يسهبون في هذه التراجم على الرغم من أنهم مسبوقون في الترجمة لهم، فيكون من باب إهدار الوقت. هذا إذن هو العنصر الأول، التعريف بالمؤلف. نذكر اسمه ونسبه وما قد ونحرر ما قد يكون. كلمة التحرير معناها التخليص، تحرير معناها التخليص. نحرر ما قد يكون فيهما من خلاف، ثم نذكر مولده، المولد من حيث الزمان والمكان. نعرج للحديث عن معالم عصره، نقول حياته وعصره يعني، أو مولده وعصره، ثم نذكر طرفاً من مسيرة حياته وتنقلاته إلى آخره والوظائف التي تقلدها، ثم نعرض لأبرز شيوخه، ثم لأبرز تلاميذه، ثم نعرض للحديث عن مكانته العلمية، ثم للحديث عن مؤلفاته، ثم نعرض لبعض شعره إن كان له شعر، ثم نذكر وفاته من حيث الزمان والمكان والمشهد إلى آخره. واضح الكلام؟ طيب. ننتقل إلى العنصر الثاني، التعريف بالنص المحاضر. أول شيء ينبغي أن تتحدث عنه مع ملاحظة، كما قلت لك، هذا التعريف، هذا العمل الذي تقوم به، هل هو جهدك فيه قائم على التحقيق وحده، أم أنه يجمع إلى التحقيق الدراسة؟ هذا أمر مهم. الغالب أو الأكثر إنه أنك تترك الفرصة أو الأفضل لمن يدرس به الكتاب بعد ذلك. إذا رأيت أن تجمع بينهما خلاص، لكن إذا أردت أن تكتفي بالتحقيق فقط لابد أن تكون هناك دراسة، ولكن عناصر هذه الدراسة سوف تقل، عناصر هذه الدراسة سوف تقل. أما إذا كانت الدراسة جزءا من أطروحتك لنيل الدرجة العلمية فسوف يعني تتسع إلى عناصر أخرى لا توجد لها. واضح؟ فأول شيء أن تحدد الفرع المعرفية للمخطوط أو للنص المخطوط الذي تشرع في تحقيقه. هذا المخطوط أو هذا النص المخطوط يرجع إلى تصنيف المعرفي، نحو، صرف، معاجم، فقه لغة، فقه، حديث نبوي، سيرة نبوية إلى آخره. تحديد الفرع المعرفي الذي ينتمي إليه النص. طيب، هل أننا الآن سوف نحقق نصاً في غريب الحديث أو في غريب القرآن؟ وكلمة الغريب، غريب الحديث أو غريب القرآن، معناها تلك المفردات التي ربما ليست شائعة في الاستعمال فيغمض معناها على بعض الناس. فهل أننا سوف نحقق النص الذي أمامي هو نص في غريب القرآن أو في غريب الحديث النبوي أو فيهما معا؟ إذن النقطة التالية هي أن تعرف بالنتاج التراثي العربي في هذا الفرع المعرفي. فنقول مثلا إذا كان في غريب القرآن أو في غريب الحديث، لنقل في غريب الحديث النبوي، سنقول مثلا أن هذا الكتاب تراث أو النتاج غريب الحديث النبوي يشمل ما يلي. أول من ألف فيه مثلا هو أبو عبيدة أو هو النضر بن شميل أو هو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وطعن لهذا التراث. ولا بأس أن تعرف بمحتوى كل كتاب في هذا التراث. لماذا؟ لتدخل إلى نقطة التاريخ، وهي أن تبين مكانة النص أو الكتاب الذي تحققه في هذا التراث. هل هو نص أو كتاب مسبوق تابع؟ هل هو كتاب أصيل لم يسبق متقدم إلى آخره؟ فلابد إذن من بيان التراث العلمي الذي يجمع الكتب التي ألفت في الفرع المعرفي الذي ينتمي إليه النص المحقق. هل هو نص أصيل كما قلنا أو نص تابع؟ تابع بمعنى أنه يعني النص مجرد شرح لنص سابق أو حاشية على نص سابق إلى آخره، وربما لا يكون يعني ليس نصا ولا حاشية ولكنه أيضا عمل غير أصيل، كل ما فيه مسبوق ما فيه. فلا بد إذن من أن تبين مكانته في هذا الطرق. العنصر التالي، إذا تمكنت من أن تعرض أو أن تحدد تاريخ تأليف هذا الكتاب أو هذا النص فبها ونعمت. يتأتى ذلك أحياناً بأن المؤلف يكتب، إذا كانت المخطوط أو المخطوطة بخط المؤلف يكتب تاريخ التأليف وما تنتهى منه إلى آخره. إذا لم يكن هناك نص، ربما من خلال بعض القرائن تستطيع أن تحدد الزمن التقريبي لتأليف الكتاب. طيب العنصر الثاني الرابع أو الخامس، مصادر هذا الكتاب أو هذا النص. المصادر التي استقى منها المؤلف كتابه أو عمله. هذه المصادر في الحقيقة قد تكون مصادر مصرحا بها وقد تكون مصادر غير مصرح بها. هذه المصادر المصرح بها كان يقول إنني في كتابي هذا قد اعتمدت على كذا وكذا وكذا، مصرح بها. وسندرس الآن بعد قليل في هذه الجزئية نصا لابن الكثير في كتابه النهاية في بريد الحديث، لنرى كل هذه الخطوات كيف حققها هذا الرجل من زمن بعيد. طيب تهذيب اللغه للازهري، لا في النهايه في غريب الحديث والنثر اكتبوا لو سمحتم، يعني هو وزع عليكم ابن منظور وزع، وهذا اسف انا يعني لم املي عليكم العنوان، هذا من كتاب النهايه في غريب الحديث والنثر بابن كثير. النهايه في غريب الحديث والأثر بابن كثير بتحقيق الشيخ محمود الطماحي رحمة الله عليه والدكتور عبد الفتاح. طبعاً ظهر له تحقيق جديد للدكتور أحمد الخراط في المكتبة الملكية. معجم تهذيب اللغة للأزهري مقدمته من المقدمات النفيسة جدا، عرض فيها كذلك لمصادره في تهذيب اللغة، في مقدمة من أروع مقدمات التراث اللغوي عند العرب. طيب لسان العرب نفس الشيء، عرض لمصادره وبين أيديكم نص صورته لكم من طبعة بولاق، من طبعة بولاق، وسوف نأتي للحديث عنها إذا اتسع الوقت. طيب هذه المصادر ربما لا يكون مصرحا بها، أسوقكم مثالا واحدا، كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت وكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة. ابن السكيت هذا كتاب إصلاح المنطق، طبعا المقصود بالمنطق النطق، طبعا العنوان ربما يكون مضللا، ربما تظن اصلاح المنطق انه كتاب في علم المنطق، ولكنه اصلاح المنطق بمعنى النطق، علمنا منطق الايه؟ الطريق. ابن قتيبة طبعا ابن السكيت متوفى 244، ان قتيبة متوفى 276 فهو تالي ده. ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب فيه مقدمة تعد من عيون المقدمات في التراث اللغوي عند رعاه، ولذلك ظهرت عليها شروط. المقدمة نفسها، مقدمة ابن قتيبة، استقلت بشروح دون سائر الكتاب، فمقدمة رائعة. لكن بعد المقدمة كل أو معظم كتاب ابن قتيبة تقريبا مأخوذ من إصلاح المنطق لابن السكيت بدون تصريح، بدون إيه؟ تصريح بهذا المعنى. ولذلك بعض العلماء قال أدب الكاتب، وصف أدب الكاتب فقال أدب الكاتب كتاب بلا مقدمة، كتاب أدب الكاتب مقدمة بلا كتاب، وإصلاح المنطق كتاب بلا مقدمة، لأن كتاب إصلاح المنطق ليس فيه مقدمة. فأدب الكاتب مقدمة بلا كتاب، وإصلاح المنطق كتاب بلا مقدمة. وطبعا الآن مسألة تحديد المصادر وتحديد النقطة التالية أثر هذا العمل في الكتب التالية له، هذا الأمر أصبح الآن أمرا ميسرا عن طريق المكتبة الرقمية. يعني هذه النقطة التالية بعد أن عرضنا لمصادره مصادر هذا الكتاب، النقطة التالية أن تعرض لتأثيره في الكتب التالية له. الكتب التالية كيف له صدر في الكتب التالية له، وكيف وما هو نوع هذا الصدر، نقل كامل اقتباسات إلى آخره. هذا يشير إلى مكانة هذا الكتاب، إن الكتب التالية له اعتمدت عليه اعتمادا كليا اعتمادا جزئيا إلى آخره. طبعا هذه المسألة الآن مديرها أصبح ميسرا بفعل المكتبة الرقمية. يعني أنا الآن أريد أن أعرف مكانة مرميات الخليل في التراث التالي له. مجرد أنك بتكتب اسم الخليل مثلا في أحد الكتب تفسير مثلا، تكتب الخليل يجمع لك كل مرويات الخليل في هذا الكتاب، تستطيع أن تجمعها وتقول إن هذا المصدر اعتمد على الخليل في كذا وكذا وكذا. وأنا كلفت أحد الطلاب الآن هو مسجل معي لدرجة الماجستير في مرويات الخليل في كتب التفسير. طبعا هذا الموضوع قبل ذيوع المكتبة الرقمية كان يعني مسألة في غاية الصعوبة، لأنها ربما تتطلب منه أن يقرأ كل النتاج التالي للخليل حتى يقف على مرويات الخليل في هذه الكتب ويقوم بعد ذلك بتصنيفها وبيان قيمتها إلى آخره. أما الآن فبضغطة زر واحدة على كتاب معين يخرج لك بقى مرويات الخليل في الكتب، فهو يعني هذه المكتبة الرقمية يسرت الكثير في مثل هذه النقاط البحثية. هي جنت على البحث العلمي في أمور أو في مسائل بعينها، ولكنها يسرت البحث العلمي في أمور أخرى. طبعا عندما تعرض أيضا لمصادر الكتاب لابد أن تعرض، يعني هو هذا صاحب هذا النص الذي تحققه لماذا كان يريد هذه المصادر، يعني يريد السياقات، يعني يريدها في مقام الاحتجاج بها، في مقام النقد لها، في مقام الاستئناس بها، في مقام الاستدراك عليها إلى آخره. كذلك طرق الإحالة إلى هذه المصادر، يعني هل كان يقول مثلا قال الزمخشري في تفسيره، أو يكتفي يقول قال الزمخشري، أو يذكر الكتاب فقط، أو الكتاب والمؤلف، أو المؤلف فقط إلى آخره. طبعا إذا ذكر الكتاب والمؤلف والكتاب فهذا بالنسبة لنا جميعا يكون تحقيقه أو توفيقه أمرا ميسرا للغاية، دلك على المؤلف ودلك على الكتاب. أما إن قال فلان فقط ولم يذكر الكتاب، وكان لفلان هذا 10 كتب مثلا، فأنت يعني مطلوب منك الآن أن ترجع إلى هذه الكتب وأن تبحث عن مصدر هذا النقل من هذه المصادر، وإن كانت المكتبة الرقمية كما قلت قد يسرت ذلك تيسيرا كبيرا. ماشي أولا؟ طيب، بعد ذلك حددنا الآن مصادره، حددنا تأثيره في النتاج التالي له. نتحدث عن منهج الكتاب. المنهج فمثلا اذا كنا في مقام غريب الحديث غريب القران الكريم على سبيل المثال، فهناك منهجان اساسيان، هناك كتب فسرت الغريب صوره بعد صوره، والغريب صوره الفاتح، ثم غريب صوره البقره، ثم غريب صوره ال عمران، وهكذا الى ان ينتهي الى غريب صوره الناس، وياتي في كل صوره بالالفاظ الغريبه واشرح. هذا منهج صار عليه ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن الذي حققه الشيخ السيد صقر عليه رحمه الله وغيره. المنهج الثاني، المنهج الثاني هو أن يستخرج هذه الألفاظ أو المفردات الغريبة ثم يرتبها ترتيبا هجائيا ويشرحها في هذا الترتيب. فأنت تريد أن تعرف معنى كلمة الفلق التي تحدثنا عنها الآن، أو معنى كلمة الصلاة، فلا تذهب إلى سورة الإخلاص حسب المنهج الأول، وإنما تذهب إلى حرف الإيه؟ إلى حرف الصلاة، سوف تجده قد عرض لها وفصلها. فهناك منهجان أساسيان في مسألة غريب القرآن. في غريب الحديث أيضا نفس الشيء، في بعض المؤلفين عرض الاحاديث بالمسانيد، نفس فكره المسانيد، الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدا باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض الحديث ثم يشرح الكلمه الغريبه في هذا الحديث، ثم ينتقل الى حديث اخر، بعد ان ينتهي من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديث الصحابه، ثم حديث التابعين الى اخره. هذا منهج، مثل كتاب غريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام الهرمي، بدأه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث زوي لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ أمتي ما زوي لي، هذا أول حديث. فلا بد إذن النقطة التالية أن تعرض لمنهج الكتاب. طيب هب أنه كتاب في النحو، نفس الشيء أعرض لمنهجه في عرض المسائل النحوية، لكن كتاب في الفقه، كتاب في الحديث النبوي. والنقطة التالية هي أن تعرض لمنهجه. عجبت أنت على هذا، لكن مقصد أنا يعني مثلا كيف أنا أعرف المنهج يعني؟ هو ده الكتاب له منهج. طيب ما هو أنت محقق على أنت مطلوب منك أن تعرض لمنهجه في هذا الكتاب الخاص الذي تقوم على تحقيقه. من خلال دراستك للنص، انت الان اعرف الناس بهذا النص. طبعا انا اقول هذه النقاط باختصار حتى يتسع الوقت. بعد ذلك تعرف بالطبعات السابقه لهذا الكتاب، ان كانت له طبعات سابقه، فان لم تكن له طبعات سابقه فقد رفع الله عنك هذا النص. واضح؟ وإن كانت له طبعات سابقة لابد أن تذكر المسوغات التي تجعلك تعيد تحقيقه مرة ثانية على الرغم من وجود طبعات سابقة. هذه المسوغات منها أن يكون لهذا الكتاب أو لهذا النص نسخة مخطوطة لم يرجع إليها محقق الطبعات السابقة، على أن تكون هذه النسخة الجديدة نسخة متميزة، بمعنى أن فيها كثيرا من الإضافات التي تسوغ لك إعادة تحقيق كتاب كبير. أما إذا كانت فروق يسيرة فيعني في رأيي أن الأمر لا يستلزم أن تعيد تحقيق الكتاب لمجرد بعض الفروق اليسيرة التي لا تؤثر كبير تأثير في متن في متن الكتاب. طيب هب أنه رجع إلى المخطوطات المطلوبة في مصادره، ولكن جودة التحقيق نفسها، الجودة نفسها غير متوفرة. الكتاب يحتشد بأمثلة التصحيح والتحريف، ليس فيه توثيق للمعلومات التي فيه، ليس فيه أي نوع من التعليقات. أيضا هذا يعد مسوغا لإعادة تحقيق إذا فشى فيه التصحيح والتحريف والآيات القرآنية والقراءات والشعر والأذان، كل هذا ترك غفلا من التوثيق، فهذا يمثل لك مسوغا لإعادة التحقيق. ماشي. بعد ذلك تقدم بيانا الخطوه التاليه بالنسخ المتوافره لهذا النص الذي تحققه. وطبعا هذا البيان لابد انك قد رجعت فيه الى الكتب المعنيه بجمع المخطوطات وبيان اماكنها ككتاب بروكلمان وكتاب فؤاد سيزكين وفهارس المكتبات والى اخره. فلديك الان مثلا خمس نسخ في اماكن معينه جمعتها الى اخره، هذه الخطوه لابد منها ولابد من النص عليها. الخطوة التالية أنك سوف تختار من هذه النسخ، هب أن لديك مثلا 9 نسخ، سوف تختار من بينها 5 نسخ لتجري عليها أو لتقوم عليها أو يقوم عليها التحقيق. لماذا اخترت هذه النسخ الخمس دون غيرها؟ لابد أن تنص على ذلك، أن تقول مثلا إن باقي هذه النسخ يعني ليس أصيلا، بمعنى أنه منقول عن هذه النسخ التي اعتمدت عليها. فلماذا تعتمد على النسخة وعلى المنقول منها؟ سوف تكتفي بالنسخة الأصلية، يكون هذا من ضمن المسوغات بالنسبة لك. طيب انتهيت الآن من تحديد النسخ التي ستعتمدها، لابد أن تنص على النسخة التي سوف تتخذها، كما نقول النسخة الأم التي سوف تثبت ما فيها من المد وتسجل فروق النسخ بعد ذلك في إلها. طبعا كما تعلمون ولابد انكم درستم هذا او ستدرسونه، مساله منهجيات التحقيق، وهل انت مطالب بانك تعلق على النص او ان تترك النص كما هو باثبات الفروق فقط الى اخره. في رايي اذا كان الاعتراض ان التحقيق هو اظهار النص بصوره صحيحه وانتهى الامر، لك ان تضيف حققه وعلق عليه. يعني على متن او على غلاف الكتاب لا تكتب حققه وخلاص، اكتب حققه وعلق عليه. بعض المتخصصين يقولوا لك تحقيق الكتاب يكفي اخراج الكتاب واثبات الفروق وانتهينا على كده، اما التعليق فليس خلاص، هو ليس من التحقيق فقد اضفته الى العنوان حققه وايه؟ وعلق عليه. وطبعا انا في رايي ان مساله التعليق هذه مساله في غايه الاهميه، لانك صرت الان اخبر الناس بهذا النص، فيعني التعليقات كشف الامور الغامضه التي في بعض المصطلحات بعض التعبيرات الى اخره لا باس من التعليق عليه، على ان تنص على ان هذا العمل هو تحقيق وايه؟ وتعليق وليس تحقيقا فقط. طيب بينا النسخ المتوفره، عينا النسخ المعتمده والنسخه الام. تاتي الخطوه التاليه تقديم وصف للنسخ. الوصف المعروف ما مقاس الصفحه، عدد السطور في الصفحه، عدد السطور في الصفحه، عدد الكلمات في السطر الواحد. الوصف المعروف الذي يمكن ان تتطرق فيه لوصف بنيه المفروض هو ما يسمى علم الكروس. وطبعا هذا الوصف لابد ان يتضمن وصفا لصفحه العنوان ووصفا للصفحه الاخيره التي ربما يكون فيها تاريخ نسخ المفروض. ثم تعرض كذلك للسمات الاملائيه لهذا النص. الهمزه كيف رسمت في هذا النص؟ كانت ترسم ام لا ترسم؟ الالف اللينه، تاء التانيث، الى اخره، الكلمات مضبوطه ولا غير مضبوطه؟ كل هذا ينبغي ان يتضمنه وصفك للمعروض. ثم اخيرا تعرض بعض النماذج المصوره لهذا المخطوط. صفحة الغلاف طبعا لابد منها والصفحة الأخيرة، ولا بأس بعرض بعض الصفحات من داخل المحطوط لتكون برهانا وتصديقا لكلامك. طبعا هذه المسائل أصبحت الآن التصوير بقى الرقمي الملون الجميل. أنا جبت لكم نموذج ربما أعرضه عليكم غدا إن شاء الله من غلاف يعني إحدى المخطوطات. إن شاء الله بكرة يكون في فرصة إن احنا نعرضه سويا. هذا هو العنصر الثاني باختصار شديد. العنصر الثالث حتى نقرأ مقدمة ابن كثير لأنها مقدمة دسمة جدا وأخشى أن يدهمنا الوقت. الآن عرفت بالمؤلف، عرفت بالنص، لابد أن تعرف بمنهجك في التحقيق. العنصر الثالث من حيث الضوابط المتبعة في تحرير النص، في المقابلة بين النسخ، في التوثيق، في التعليق أو غيره. يعني مثلا منهجك في التحرير، كيف سترسم الهمزة والياء المتطرفة ووصل بعض الحروف وفصلها؟ هل سوف تتبع القاعدة العربية القديمة التي تمنع أو لا تحدث توالي الأمثال الأمثال فتكتب كلمة مسؤول على النظرة ولا ترسمها على واو، أم ستغض النظر أو البصر عن هذه القاعدة قاعدة توالي الأمثال وتكتب كلمة مسؤول بهمزة على الواو؟ لابد أن تنص على ذلك من بدء التحرير كما نقول. الضوابط الإملائية في فصل الحروف ووصلها، تقسيم النص إلى فقر النص، هل سوف تراقبها أم لا تراقبها؟ عدد الهوامش تنظم. أنتم تعلمون أن بعض المحققين يقسم الهوامش هامش خاص لإثبات الفروق بين النسخ، وهامش ثاني للتعليقات إلى آخره والتخريجات. هل ستعدد الهوامش أم هل ستوحده؟ ستكون من الموحدين أم من الإيه؟ من المعددين. المعددين هنا من الـ مش فكرة جميلة. ذكر الدكتور فؤاد إنك في هامش مخصص لإثبات الفروق بين النسخ فقط، والهامش الآخر للتخريج، تخريج ال، وهامش ثالث بقى للتعليقات، ورابع للي تفتكر. هي وجهات نظر ومذاهب كما قلنا، مذاهب. بعض الناس تحبث ان يكون هامشا واحدا، ترتيب واحد. انت لا تريد ان تقرا التعليقات يا اخي، عندما تاتي الى التعليق هض الطرف عنه، لا تقراه وانتقل الى الصفحه التاليه وهكذا. يعني وجود التعليقات ليست عبئا عليك، ليست عبئا على القارئ. إن لم تدخل في دائرة اهتمامك فلا تقرأها أصلاً، مفهوم؟ ولكل شرعة ومنهاج. طيب دكتور، الخفأ ألا يعني بين المحواج يكتب الواحدة؟ الخفأ ألا يعني بينها؟ أنت عايز تقول الثانية ولا إيه؟ طيب، هو كل هامش له وظيفة معينة، يعني لكن في بعض من يكتبون ربما يجدون صعوبة في مسألة أن يكون هناك أرقام خاصة بكذا وأرقام خاصة بكذا، يعني لكن أظن من الناحية التقنية أن يمكن تجاوز هذه الصعوبة. وكما قلت لكم، أنت صاحب، إذا كنت طالبا ولديك مشرف وفي رسالة جامعية فعليك أن تتبع ما يقوله لك أو أن تلتزم بما يقوله لك مشرف. بعد أن تخلع عن نفسك رقة الإشراف بعد ذلك، يمكن أن إن كنت مقتنعا بأن يكون هناك هامش واحد فأنت هو مشرف. أما الآن فلديك مشرف وله وجهة نظر يحب أن يراها في تلميذك، فيعني فسير فاتبع ما يقوله. الأمر الثاني إثبات الفروق بين النسخ. نعم، الأفضل في نظري هامش واحد. طيب المسألة الثانية إثبات الفروق. عند إثبات الفروق حضرتك هتثبت كل الفروق ولا هتكتفي بالفروق ذات الدلالة المؤثرة؟ ماذا؟ في واحد يقول لك أنا سأورد كل الفروق. الدكتور حسين شرف عليه رحمة الله في تحقيقه لغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام أورد كل الفروق، هنا رضي الله عنه، هنا صلى الله عليه وسلم، وهنا صلى الله عليه فقط، وهنا عليه الصلاة والسلام، في نسخة كذا تجد ينص على هذه الفروق، في هنا عبارة تردي بشكل معين وهنا ليس كذلك. ويقول لك لأنك لو وضعت لي الاختيار فأنا القارئ ربما يكون هذا يعني الفرق الذي لم تذكره أنت في بين النسخ في الهامش لأنك ترى أنه ليس ذا بال، ربما هذا هو ليس ذا بال في رأيك أنت، ربما يكون ذا بال في رأيي أنا. واضح؟ يعني هذه وجهة النظر الذين يعرضون لكل الفروق. الجمهور الآخر من المحققين لا يعرض إلا للفروق ذات الإيه؟ الدلالة. يعني زي الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الصلاة على النبي، الناس يقول لك يعني هذا ليس فرقا ذا بال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو رحمه الله أو رضي الله عنه أو إلى آخره، هذه يعطوها فروقا ليست مهمة ولا يعني لا يجب أن تثقل بها أو أن نثقل بها الحواشي. لكن بعض هذه الفروق التي تراها ربما تكون ذات دلالة. مثلا عبارات التراضي هذه التي يحتج بها الكثيرون على عدم إثبات الفروق ربما يكون لها دلالة، هب أنه كان من أتباع المذهب الشيعي، فتجد في آل البيت يقول عليه السلام، الفرق هنا له دلالة ولا ليست له دلالة؟ ليست له دلالة، له دلالة، فيكون فرقا إيه مهم. واضح؟ كما أقول لك هذه وجهة نظر أو مذاهب، لك أن تأخذ بهذا أو بذلك. تخريج الآيات القرآنية، هل ستذكر السورة ثم رقم السورة ثم رقم الآية، سورة البقرة 2 شرطة ما إلى 100، أم ستكتفي بذكر باسم السورة ورقم الآية فقط؟ كل هذا ينبغي أن تنص عليه في منهجية التحقيق. مثلا تخريج الحديث النبوي، هل ستكتفي بذكر رقم الحديث أم هل ستذكر الكتاب والباب؟ في توثيق الشعر، هل ستكتفي بذكر البيت في الديوان فقط إن كان له ديوان، أم سوف تخرجه من مصادر أخرى غير الديوان؟ الإحالة للمعاجم، هل ستذكر المادة المعجمية وتكتفي بها أم هل ستذكر معها الجزء ورقم الصفحة؟ تقول ابن منظور، لسان العرب، بن حسين، هلاليين، كتابة بأحرف المفرقة 5 شرطة ما إلى 200، أم ستكتفي بذكر المادة فقط؟ ابن منظور، لسان العرب، بن حسين، هلاليين، كاف والتاء والباء. ذكر بيانات المصادر في الهامش، بعض الناس ترى أنه عند ذكره لأول مرة لابد أن تذكر البيانات كاملة، ثم في المرة الثانية تذكر المؤلف والمصدر فقط ولا تذكر بيانات التحقيق ودار الكتب وسنة كذا وبيروت والقصة دي، أم أنك سوف تكتفي بالحد الأدنى من أول مرة دائما، يعني لا يهم كانت المرة الأولى أم المرة الثانية، لابد أن تنص على ذلك. وأنا وجهة نظري أنه يكتفى بذكر المؤلف واسم المصدر ورقم الجزء والصفحة في أول مرة، في ثاني مرة، في آخر مرة، لأن فهرس المصادر في آخر الكتاب يمكن أن تضع فيه البيان. ده وجهة نظر. تقديم مسرد بالرموز المستعملة، إن استعملت بعض الرموز، يعني في مصادر سوف يتكرر ورودها عندك بكثرة، فيمكنك أن تضع لها رموز. يعني أنا في رسالتي كان كل رسالة قائمة على لسان العرب وتاج العروس والوفاء، لسان العرب لام وتاج العروس تاء إلى آخره، ومقاييس اللغة مق. واضح؟ لابد أن تنص على ذلك. كذا يلزم التنميه هنا بما سيصنعه المحقق إزاء المصطلحات والمفردات الغريبة والعنوان عليك. هل ستعرف ولا لن تعرف؟ هل ستعرف بكل الإعلام أم هل ستكتفي بالمشهورين فقط؟ طبعا هذا هو المطلوب، تعريف كل الإعلام هذا عبث وإضاعة للوقت. هل ستعلم على آراء المؤلف أم لن تعلم؟ وغير ذلك. كذا يلزم أن تنوه بالكشافات التي ستصنعها أو صنعتها خلاص للنص، وترتيب هذه الكشافات الفهارس، الترتيب الداخلي لهذه الكشافات. واضح؟ هذه في عجالة سريعة تعريف المؤلف، تعريف النص، تعريف المنهج. هذا النموذج لو سمحتوا يعني نقرأه سريعا. ابن كثير هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث والنفر. طبعا كما قلنا أول كتاب من كتب غريب الحديث وصلته كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الهرم، هذا الكتاب الذي أمضى فيه صاحبه 40 سنة في تأليفه. أبو عبيد قضى 40 سنة في تأليفه، ولذلك لما عرضه على عبد الله بن طاهر أمير خراسان ونظر في الكتاب فقال إن عقلا بعث صاحبه على أن يؤلف هذا العمل حقيق أن لا يحوز لطلب المعاش، وخصص له 10,000 درهم شهريا. من زمان الناس اللي بتعطي منح ونظن أن هذه فكرة المنح هذه فكرة مستحدثة، أي من أيام أبي عبيد، هل العقل ده لا ينبغي أن يحوز لطلب العيش؟ لا، الوقت الذي ينفقه في طلب العيش نحن نوفره له لينتج هذه الأعمال التي تفيد الأمة والسابقين واللاحقين إلى آخره. فأبو عبيد هذا أول من ألف في غريب الحديث إلى أن وصلنا إلى ابن الأثير. طبعا إحنا عندنا كم ابن الأثير؟ عندنا ابن الأثير ضياء الدين وعز الدين ومجد الدين. ضياء الدين صاحب المثل السائر أشهر الكتب، عز الدين صاحب الكامل في التاريخ، ومجد الدين أبو السعدان اللي هو صاحب النهاية في غريب الحديث والنفر متوفى 606 هجري. بسرعة كده الكتاب النص من إذن حضراتكم. طيب الحمد لله بقى إلى آخره المقدمات المعروفة، وعمل تحسين جميل جدا للألفاظ في آخر سطر، ثم الألفاظ مفردة ومركبة، ومعرفة المفردة مقدمة على معرفة المركبة لأن الترتيب فرع من الإفراد. والألفاظ المفردة تنقسم قسمين خاص وعام، أما العام فهو ما يشترك في معرفته جمهور أهل لسان العربي مما يدور بينهم في الخطاب، كلام العام الذي يعرفه الجميع، فهو في معرفته شرع سواء يستمر أو قريب من السواء تناقلوا فيما بينهم وتداولوا وتلطفوا من حال الصغر لضرورة التفاهم وتعلمه. وأما الخاص فهو ما ورد فيه من الألفاظ والكلمات الغريبة اللي أو لا الحوشي من الكلام هو الوحشي، يعني الحوشي هو الوحشي، يعني لفظ الوحشي يعني لفظ عربي. أيوة يعني الحوشي قيل إنه نسبة إلى مكان تقتله الجن كده لا يكاد يمر به أحد، فمكان مجهول فأخذت منها الكلمات الحوشية القريبة غير المألوف. واضح؟ الذي لا يعرفها إلا من عني بها وقضون عليه إلى آخر. ثم معرفة هذا الكلام الخاص تنقسم إلى معرفة ذاته وصفاته، ذات وزن الكلمة وبنائها وتأليف حروفها وضبطها لئلا يتبدل حرف بحرف الآخر. وأما صفاته فهي معرفة حركاته وإعرابه لئلا يختل فاعل بمفعول أو خبر بأمر إلى آخر. معلش أنا عجبت حتى يعني نقرأ النص الكامل. تعالوا هنا في السطور الأخيرة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صدق الله قوله أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، جئتها فكأن الله عز وجل قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره من بني أبي، وجمع فينا المعرفة المتفرقة ولا يوجد في قصر العربي وداني، وكان أصحابه رضي الله عنهم ومن يفد عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقولهم، وما جهلهم سألوه عنه فيوضحه له. إذا كان في بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفردات غريبة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر عصره إلى حين وفاته على هذا السلم المستقيم، وجاء العصر الثاني اللي هو عصر الصحابة وكلام عنه إلى آخره. تعالى في السطر السادس من أسفل ممكن تقرأوا حضرتكم النص بقى. فقيل إن أول من جمع، يعني هو الآن وصل إلى مرحلة إن اللغة الثقافة اللغوية أصبحت يعني في مستوى يعني ضعفت. فقيل إن أول فكان يلزم أن يكون هناك تأليف أو كتاب يشرح الألفاظ الغريبة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن أول من جمع في هذا الفن شيئا وألف أبو عبيدة معمر ابن المثنى. فجمع من ألفاظ غريب الحديث والنثر كتابا صغيرا، انظر بقى هتجد كل الخطوات او بعض الخطوات او معظم الخطوات المهمه متبعه عنده. بنعتمد ان ماذا يفعل؟ قلنا في غير الموارد يعرض للتراث التاليف في غريب الحديد. قلنا ان هذه نقطه مهمه في العنصر الثاني هو التعريف بالنص. هذا النص ينتمي الى غريب الحديد، فماذا يفعل ابن كثير الان؟ يعرف الكتب يؤرخ لك. فهذه معمر ابن المثاني. فجمع الفاضل غريب الاثر كتابا صغيرا ذا اوراق معدودات، ولم تكن قلته لجهله بغيره من غريب الحديد، وانما كان ذلك لامرين، احدهما ان كل مبتدئ لشيء لم يسبق اليه ومبتدعا لامر لم يتقدم فيه عليه فانه يكون قليلا ثم يكبر. تطور العلم هو صغيرا ثم يكبر. خلي بالك مش يكبر، هي مضبوطه عندك صح، كبر يكبر لا من العظمه والكبر وغيره، انما من الحجم بهذا الشكل كبر يكبر. والثاني ان الناس، مش السبب الثاني، ان الناس يومئذ كان فيهم بقيه وعندهم معرفه، فلم يكن الجهل قد عم ولا الخط قد طام. ثم جمع ابو الحسن النضر بن شميد بعده كتابا في غريب الحديث اكبر من كتاب ابي عبيد، وشرح ما فيه وبسط على صغر حجمه ورده. ثم جمع عبد الملك بن قريب الاصمعي كتابا احسن فيه الصنع واجاد ونيف على كتابه وزاد، وكذا محمد بن المستنير المعروف قطرب، قطرب ده لقب، قطرب ده يعني دويبه صغيره يعني دائمه الحركه. وغيره من ائمه اللغه والفقه جمعوا حديث تكلموا فيها الى اخره. ثم نذهب بعد ذلك السطر الرابع اخره، واستمرت الحال الى زمن ابي عبيد القاسم بن سلام. وصلتم له؟ وذلك بعد المئتين، فجمع كتابه المشهور في تاريخ الحديث والاثار الذي صار وان كان اخيرا اولا لما حواه من الاحاديث والاثار الكثيره والمعاني اللطيفه والفوائد الجنه، فصار هو القدوه في هذا الشان، فانه افنى فيه عمره واطاب به ذكره، حتى لقد قال فيما يروى عنه: اني جمعت كتابي هذا في 40 سنه وهو كان خلاصه عمري. ولقد صدق رحمه الله، فانه احتاج الى تتبع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرتها واثار الصحابه والتابعين على تفرقها وتعددها، حتى جمع منها ما احتاج الى بيانه بطرق اسانيده. ويعني هو يولد الحديث، بعد ان يولد الحديث يذكر اسناده لهذا الحديث. حدثني فلان، حدثني بهذا الحديث فلان عن فلان عن فلان. الى هذا فن شريف اللي هو فن الاسناد يعني. عزيز شريف لا يوفق له الا السعداء. وظن رحمه الله على كثره تعبه وطول نصبه انه قد اتى على معظم غريب الحديث واكثر الاثار. وما علم ان الشوط بطين. بطين يعني بعيد. الشوط المسافه الذي يأخذه الخيل مسافة معينة، ومنه جاء بقى الأشواط الطواف إلى آخره. أن الشوط بطين، وما أن الشوط بطين والمنهل معين، وبقي على ذلك كتابه في أيدي الناس يرجعون إليه ويعتمدون في غريب الحديث عليه إلى عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوي رحمه الله، فصنف كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار. حذى فيه حذو أبي عبيد، ولم يودعه، انظر إلى الإضافة بقى، ولم يودعه شيئا من الأحاديث المودعة في كتاب أبي عبيد، إلا ما دعت إليه حاجة من زيادة شرح وبيان أو استدراك أو عبر. فجاء كتابه مثل كتاب أبي عبيد أو أكبر منه. وقال في مقدمة كتابه، هذا كلام ابن قتيبة: وقد كنت زمانا أرى أن كتاب أبي عبيد قد جمع تفسير غريب الحديث وأن الناظر فيه مستغن به، ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرات، فوجدت ما ترك نحو مما ذكر. ما تركه يعني النصف. انظر يعني ابن قتيبة أيضا مسألة الوعي بالدراسات السابقة كما نقول، أو التراث السابق، كانت عند ابن قتيبة أيضا. فتتبعت ما أغفله وفسرته على نحو مما فسر. انظر بقى كلام ابن قتيبة العلم مالوش يعني بحر ليس له قرار، وأرجو أن يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقام. المنيع الهدف الأساسي يكون كده أغلقنا باب البحث في غريب الحديث، يعني ابن قتيبة ظن أنه بكتابه هذا في غريب الحديث أكمل ما فات أنا عبيد، وبالتالي أصبح الآن علم غريب الحديث منتهي. وقد كان في زمانه يؤخذ رخاء علاني الكلمة أن الإنسان المحقق خلك أنت تحقق تحقيق لا يحقق بعدك يا رب، ما هذا هو الأمل. وقد كان في زمانه الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي أيضا في هذا الوقت، إسحاق الحربي متوفى 285 هجري، وجمع كتابه المشهور في غريب الحديث وهو كتاب كبير في المجلدات العدة، جمع فيه وبسط القول وشرح واستقصى الحديث إلى آخر الصفحة التي بعدها السطر الخامس. ولم يخل زمان وعصر ممن جمع في هذا الفن شيئا وانفرد فيه بتجديد واستبد به بتصنيف، واستمرت الحال إلى عهد الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن أحمد الخطابي البستي. إلى أبي سليمان حمد بن محمد، أيوة حمد بن محمد ابن أحمد الخطابي البستي نسبة إلى مدينة بست. والكتاب طبعا محقق في المملكة العربية السعودية تقريبا، محققه دكتور إيه العزباوي. كتاب غريب الحديث للخطابي عبد الكريم العزباوي على ما أذكر. فألف كتابه المشهور في غريب الحديث، سلك فيه منهج ابن قتيبة أبي عبيد وابن قتيبة واقتفى هديهما. وقال في مقدمة كتابه بعد أن ذكر كتابيهما وأنت عليهما: وبقيت بعدهما، انظر إلى هذا، صبابة للقول فيها متبرد توليت جمعها وتفسيرها. ظلت هناك صبابة، أنا عملي قائم على هذه الصبابة. طيب مستقصرا حسن وفضل الشريمة بعد أن مضى علي زمان، وأنا أحسب أنه لم يبق في هذا الباب لأحد متكلم، وأن الأول لم يترك للآخر شيئا، وأتكل على قول ابن قتيبة في خطبة كتابه أنه لم يبق لأحد في غريب الحديث مقرا. بعد الخطابي الصفحة التالية في منتصف الصفحة قلت: لقد أحسن الخطابي، طبعا الكلام حضراتكم يمكن أن تقرؤوه، رحمه الله ورحمة الله عليه، وأنصف عرف الحق فقال هو تحرى السلطة فنطق به. فكانت هذه الكتب الثلاثة في غريب الحديث والآفاق أمهات الكتب اللي هي كتاب أبي عبيد وكتاب ابن قتيبة وكتاب الإمام الخطابي، خلاص؟ إلا أنها وغيرها من الكتب التي ذكرناها من أنفسها لم يكن فيها كتاب صنف مرتبا ومقف، كما قلت لكم اعتمدت على ذكر الأحاديث النبوية، حديث النبي ثم حديث الصحابة ثم التابعين ثم شرح المفردات الغريبة في هذه الأحاديث، فلم يكن فيها كتاب مرتب بالمنهج الثاني ترتيب الهجائي كأنه معجم يرجع الإنسان عند الطلب إليه إلا كتاب الحرب. لكن كتاب الحرب أيضا كان ترتيبه ترتيبا لأنه غير كامل، كتاب أبو إسحاق الحرب غير كامل، طبع منه المجلدة الخامسة فقط الدكتور العالي سليمان العالي، مش كده؟ فالمجلدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مفقود. إلى إبقى فلما كان زمن أبي عبيد أحمد بن محمد الهاوي صاحب الإمام أبي منصور الأزهري اللغوي، وكان في زمن الخطابي وبعده وفي طبقته، صنف كتابه المشهور السائر في غريب القرآن والحديث، الكتاب الذي لم يصبح يعني في غريب القرآن والحديث، فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها وأثبتها في حروفها وذكر معانيها. منهج الثاني أبو عبيد الهروي محمد بن أحمد الهروي متوفى 401 هجري، استخرج الألفاظ الغريبة في القرآن والحديث ورتبها ترتيبا هجائيا، ويبدأ بغريب القرآن ثم غريب الحديث. إنما الصفحة التالية في السطر السابع من أسفل، فلما كان، طبعا هذا الكلام فيه ثناء على كتاب الله، فلما كان زمن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني، وكان إماما في عصره حافظا متقنا مشدد لدي الرحمن إلى آخره، قد صنف كتابا جمع فيه ما فات الهاروي من غريب القرآن والحديث. الكتاب ده اسمه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ورتبه كما رتبه. انظر بقى ماذا يقول، ثم قال: واعلم أنه سيبقى بعد كتابي أشياء لم تقع لي ولا وقفت عليها، لأن كلام العرب لا ينحصر. طيب، بعد السطر الأخير يعرف بكتاب ابن الجوزي ويقول ان هذا الكتاب يعني لم ياتي بجديد الى الان، وانه مختصر عن كتاب الهرم. فماذا فعل هو في بقى الفكره الاخيره؟ ولما وقفت على كتابه اللي هو ابو موسى الاصفهاني اللي هو المجموع المغيث الذي جعله مكملا لكتاب الهرم، يعني كتاب ابي موسى المديني المجموع المغيث في غريبي القران والحديث، ايضا شرح المفردات الغريبة في القرآن والحديث التي لم يرد لها ذكر في كتاب الهرم. واضح؟ فابن الأثير بقى إيه؟ قال: وهما كتابان كبيران ونفق إلى آخره، فرأيت أن أجمع ما فيهما، ما فيهما اللي هما إيه؟ كتاب الهروي وكتاب المدين أبي موسى المدين اللي هو المجموع المغيث، كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي، وكتاب المجموع المغيث لأبي موسى المني، أن أجمع ما فيهما من غريب الحديث مجردا من غريب القرآن. ولذلك هو سماه إيه؟ النهاية في غريب الحديث، لم يأت فيه ذكر لغريب القرآن، وأضيف كل كلمة إلى أختها في بابها تسهيلا لبلغة الإيه؟ العلم. الصفحة التالية، انظروا إلى استعمال الرموز، الصفحة الرابعة من أسفل: وجعلت على ما فيه من كتاب الهروي هاء بالعمرة، رمز الميم للهروي، وعلى ما فيه من كتاب أبي موسى سينا، رمز الميم لأبي موسى المدين، وما أضفته من غيرهما مهملا بغير علامة يتميز إيه؟ ما فيهما عما ليس فيه. واضح أيها السادة؟ يعني عرض سريع لهذه المقدمة النفيسة فيها كل ما قلته تقريبا، أو أهم ما قلته تقريبا. عرض التراث، ذكر ما فيه من النقص وما هو سيضيف إليه إلى آخره، عرف. فطبعا تحقيق مثل هذا الكتاب أورد المصادر، يبقى المسألة بالنسبة لك مسألة سهلة. ابن الأثير بقى ابن منظور إن شاء الله يعني نضيفه للحديث غدا بإذن الله. إذا كان عند حضراتكم أي سؤال أنا أرحب به في الدقائق الخمس الباقية. معلش يا الوجبة يعني ربما تكون دسمة، يعني تفضلوا. تفضل. أولاً مقدمة ابن الأثير هي أصلاً لازمة من تسمية كتابه. لذلك هو ما سمى كتابه غريب الحديث، تسماه النهاية وكأنه غاية، فكان مضطراً أن يذكر هذا المصل التاريخي. كذلك الحافظ ابن حجر لما أراد أن يزير على الكتاب، يعني قال أن الكتاب طابق اسمه مسمى، وكذلك كتاب الكامل في أسماء الرجال ابن عدي، كذلك أيضاً كان يضطرون أن يذكروا المصل التاريخي لأنهم أرادوا بالتسمية كأنه غاية أو نهاية، ولا أحد يصل إلى هذه، ولا أحد يصل إلى النهاية. لكن فهذه المقدمة ضرورية، يعني هي ليست مقدمة تحقيق عادي أو تصنيف عادي. الأمر الأول بالنسبة للدراسة، الأغلب هناك الكثير من الكتب اللغوية أو المعجمية التي تحقق ويعتريها جدل في النسبة. مؤلف الكتاب يعني؟ نعم، يعني لأن يعني في كتب الحديث قد ينسب الجزء ويستدل على صاحبه، في الفقه كذلك كتب الفقه اللغة والمعجمات خاصة التي تطبع من الدكتور حاتم الضامن أو الدكتور فخر الدين قباوة، هناك أجزاء أو نصوص لغوية يعثر عليها ثم ينازع المحقق في إثبات النسبة لها. عندنا كتب مشهورة طبعت ونسبت إلى غير أصحابها ثم عدلت النسبة بعد ذلك. كتاب أعراب القرآن المنسوب للزكاة، كتابين من جواهر القرآن الباقولي إلى والدكتور رمضان عبد التواب ايضا له في ذلك ابحاث مفرده في ابطال نسبه او اثبات نسبه. نعم. فهل توافقونني على ان ينبغي عدم التسرع في تحرير النسبه الى الكتاب؟ طبعا هي مساله مهمه جدا، هذه من اوليات التحقيق التي لابد انكم قد عرضتم لها. اثبات نسبه الكتاب للمؤلف، لابد انكم قد عرضتم لها في المحاضرات الاولى في الدوره. هذه مسألة مفصلية، أن تحقق أن هذا الكتاب لهذا المؤلف، ولا تكتفي بالنظر إلى صفحة العنوان فقط. هناك طرق كثيرة ترجع إلى كتب التراجم والكتب الأخرى التي للمؤلف نفسه، وربما يكون قد أحال إليها كتاب تأويل مشكلة القرآن وغريب القرآن. هناك إحالة، قد قلت هذا استرفيت هذا في الكتاب كذا. وطبعا هذه مسألة مهمة جدا. أخرى التي تأخذ عنه مسألة معروف، يعني آلياتها معروف، آليات التثبت من صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه معروف. في سؤال آخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي غدا مع ابن منظور، نكمل قراءة ابن منظور ومختصرات العين، وسوف تكون له بعض، سوف ندرس بعض النصوص من مختصرات العين دراسة نصية، لنقف على بعض أمثلة التصريف والتحريف فيها، وأرجو أن توفقوا في الوقوف على هذه الأمثلة، سوف تكون بمثابة الاعتبار بالنسبة لكم، ولذلك لا توزع عليكم الآية. واضح؟ واضح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.